أفسس فصل 2. وأول أنتم ميتين بسبب ذنوبكم وخطاياكم، وهسا الله حياكم. وفي الوقت الفات داك أنتم قاعدين تتابعوا درب الدنيا وتتابعوا أمير المملكة الشيطانية القاعدة بين السماء والأرض، وهو الشيطان القاعد بخدم في قلوب الناس اللي يخالفوا الله. وأول كلنا منهم، ونتابعوا شهوات البشر ونسووا الشيء الجسمنا وأفكارنا يدوروه. أول أن إحنا ذاتنا واجب لنا غضب الله مثل الناس الآخرين، ولكن رحمة الله هي عظيمة، وهو يحبنا بمحبة كبيرة بالحين. ووقت أن إحنا ميتين بسبب خطايانا، هو أنطانا الحياة الجديدة مع المسيح. أيوة، بنعمة الله بس أنتوا نجيتوا، والله بعثانا معايا وقعدانا معايا في السماوات، ودا بقي لنا في المسيح عيسى، وهو سوى لنا زين في المسيح عيسى عشان في كل الزمن الجاي يبين رحمة القنية بالحين الما عندها حد. أيوة، بنعمة الله بس أنتوا نجيتوا بسبب إيمانكم بالمسيح. أنتوا ما نجيتوا نفوسكم، النجاة هدية من الله. ما في نادم عند حق يستكبر عشان الله ما نجاكوا بسبب أعمالكوا الصالحة. أن إحنا بقينا مثل شيء جديد الله صنعه، هو سوانا خليقة جديدة في المسيح عيسى عشان نسو أعمال الخير المن أول هو جهزاهم لنا عشان نسوهم. يا أخواني الما يهود، فكروا في حالتكوا القديمة. أول اليهود يقولوا فوقوا أنتوا غلف، والناس اللي يقولوا الكلام ده يقولوا هم بس المطهرين، لكن طهورتهم قطعين الجلد اللي يسووها بإيدين الناس بس. أول أنتوا ما عندكوا علاقة مع المسيح، أنتوا من قبائل شك ما من بني إسرائيل الشعب الله اختارهم. المعاهدات الله سواهم مع اليهود هو ما سواهم معاكم، والوعد الله أنطليهم أنتوا ما عرفتوا. أنتوا عايشين في الدنيا لكن ما عرفتوا الله، وما عندكوا عشم فوقه، لكن هسا عندكوا علاقة مع المسيح. أنتوا الأول بعيدين من الله، دم المسيح دفق في شانكو وقرباكو ليا. المسيح بس الجاب لنا السلام، أن إحنا اليهود وإنتوا الما يهود، هو جعلنا نفر واحد بضحية جسمه. هو كسر الحدود الأول يفارقوكو مننا ويسببوا أن بيناتنا المخاصمة. هو بطل درب قوانين اليهود مع شروطهم عشان يكون في العلاقة معايا نفر جديد في بدل النفرين، ومثل ده هو سوى أن بيناتنا السلام. هو صالحانا كلنا مع الله، اليهود والما يهود، لنبقوا أمة واحدة بموتى في الصليب. وخلاص المخاصمة الأول قاعدة أن بيناتنا بقت ما فيها. المسيح جاء وبلغ بشارة السلام ليكوا أنتوا الما يهود الأول بعيدين من الله، وبلغ بشارة السلام لنا اليهود القريبين لله. والمسيح سوى لنا كلنا درب واحد عشان نقدم نفوسنا لله أبونا بالروح القدوس الواحد. وخلاص هسا أنتوا الما يهود ما تبقوا أجانب بتان ولا ناس من قبيلة آخرة، بقيتوا مواطنين هنا مملكة الله مع الصالحين، بقيتوا أهل بيت الله. والله بمثل آخر، الله جعلاكوا البيت اللي هو ساكن فوقه، والأساس الله بناكوا فوقه هو كلام الرسل والأنبياء، والمسيح هو الحجر القوي القاعد في الركن اللي يربط الأساس. بعلاقتنا مع المسيح بس كلنا ربطنا سوا، ونبقوا مثل بيت واحد القاعد يكبر لحد يبقى بيت مقدس هنا العبادة ومسكن خاص للرب. بين علاقتكو مع المسيح الله قاعد يبني بيته بيكو، انتو كله مع كل الصالحين عشان تبقوا البكان الله يسكن فوقه بروحه.